لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأهلينا وللمسلمين أجمعين. المجموعة اللي حضرت تبوك المرة اللي فاتت موجودة؟ في حد باقي منها المرة اللي قبل اللي فاتت؟ في مجموعة حضرت تبوك، في حد متبقي منها؟ كانوا قاعدين على شمال، مفيش حد متبقي منها. ماشي. طب اللي هيحصل ان انا هسرد لكم احداث تبوك ان شاء الله بسرعة، وبعد كده هفتح 3 4 دقايق كده اسمع فوائد منكم، وبعد كده اعقب انا بقى بايه، بشويه فوائد. فاحنا عاوزين نعمل تبوك النهارده ونتكلم على بعض الوفود اللي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم في العام 9 والعام 10 للهجره. ثم ان شاء الله برضو نلحق نتكلم شويه صغيرين على حجة الوداع، وهنسيب للمرة الجاية ان شاء الله اخر باب من الحياة الطيبة اللي هو اسمه الرحيق مختوم الى الرفيق الاعلى، باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هنسيبه للمرة الجاية. ومعاه هيبقى فيه بعض التعليقات العامة بقى على السيرة واسقاطاتها على حياتنا والاستفادة منها في حياتنا، فهيبقى ده برضو في ايه المرة الجاية ان شاء الله. الصوت واطي، هتلاقيني كمان شوية عليك لوحدي، متقلقش. فده المرة الجاية إن شاء الله. في حاجة كانت مهمة كان نفسي تبقى موجودة قبل المرة الجاية، ألا وهي البحوث. أنا في حد عامل أي بحث غير واحد معين في بالي؟ تخيلوا إن هو واحد معين في بالي بس اللي عمله؟ البحث فردي او جماعي؟ المفروض الجماعي النهارده، فردي الاسبوع اللي فات، كل يوم تاخير بدرجه من 50. نشوف بقى اللي ايه اللي نقص. نقص قد ايه؟ عايز نطور كده. ها ماشي، ما تنقص درجه عشان ما تنقص درجه عن كل يوم، وبعد كده انتوا درجه بتتضرب في 4، فكتير يعني. ماشي، الباقيين مش ناويين يعملوا البحث ولا ايه؟ خليه معاك، انا مش عارف. ها؟ الباقيين المنتظمين معانا واللي امتحنوا، انا عندي 40 واحد امتحن الميد تيرم تقريبا، عندي 40 واحد امتحن الميد تيرم، اللي ربنا مش مقدر لي ان انا اصححه، مش عارف ليه. يعني ربنا قدرني الاطلاع عليه بس ما قدرليش تصحيحه، مش عارف. المهم في 40 واحد، يعني في 40 واحد امتحن. من ال 40 واحد دول الواحد بس اللي عاوز يبقى واخد درجات البحث، صح؟ ولا انا فاهم؟ 40 واحد و4 يعني 5، يعني 8. بس خلاص، بس كان عنده امتحانات. اللي كان عنده امتحانات يخش وينقص شويه درجات، او يدخل معاه مجموعه وينقص درجات قليله ويعملوا بحث جماعي. يعني يتحايل على القانون، بس مش هينفع نلغي القانون. ان احنا كل يوم تاخير بدرجه في البحث، في البحثين. هو في بحث منهم المفروض يسلم الاسبوع اللي فات، وبحث الاسبوع ده 50. فعندك 50 يوم، لغايه 50 يوم ممكن تبقى بتاخد حاجه. بس تالي على الموضوع 49 يوم مش هصححه برضه، لان هيبقى تضييع وقت على الفاضي بالنسبه لي انا يعني. اديك البرنامج. تمام. الشاهد في الموضوع، انا عاوزكم تعملوا الابحاث، الابحاث مهمه. انا في الماجستير بتاعي في التربيه والتعليم في الجامعه الامريكيه اخدت 11 ماده، ولا ماده منهم كان فيها امتحان، ولا امتحان، صفر. ما نزلتليش ورقه امتحان واحده بس في 11 ماده. طب ازاي بيصححوا لي؟ ازاي بيتاكدوا ان انا اتعلمت؟ ازاي بكده؟ من خلال ابحاث. من اول ما دخلت لغايه لما خرجت ابحاث. ابحاث دي تعبت عشان الاقي المعلومه بتاعتها، اتعلمت ازاي الاقي معلومه، تعبت عشان ارتب المعلومه، تعبت عشان ارتب المعلومه مع بعضها، ففي الاخر اتعلمت. الكلام اللي كتبته بايدي بيثبت اكتر بكتير من الكلام اللي انا سمعته بايه؟ بوداني. عشان كده البحث مهم، البحث مهم. لسه في واحد اسمه الشيخ ابراهيم السكران، من طلبة العلم في السعودية، عامل كاتب مقالة ظريفة اسمها التصنيف التحصيلي، يعني مش عايزكم تصنفوا تصنيف تحصيلي ولا حاجة، بس هو بيتكلم من الإمام النووي رحمه الله طلب علم من سن 19 ل 25 في دمشق متصل. طبعا لو عارفين ازاي الإمام النووي رحمه الله طلب العلم هيجيلكم صدمة عصبية. ما كانش بينام خالص خالص خالص، كان بينام ساعتين تسقيط كده، يعني مش نوم، هو مش عاوز ينام، هو بيسقط بس ويعيش عليهم. حديثا في ناس علميا اثبتوا ان واحد يقدر ينام ساعتين تسقيط بس في اليوم، بس المهم ان هم يجوا كل ساعتين ينام تلت ساعة، حسبوها اما تحسب التلت ساعات دي كل ساعتين ولا مش فاكر، كل اظن كل ساعتين تلت ساعة، هتلاقي ان انت جبت ساعتين نوم في اليوم كله. فده يصحح لك الاثار اللي بتوصل لك عن ايه؟ عن السلف. انت بتقول ازاي ساعتين في اليوم ولمدة سنتين ولا ست سنين؟ ما ينفعش. لا بينفع، ينفع. تمام؟ هو اجتهد اجتهاد عنيف جدا في طلب العلم لمدة ست سنين، ثم يعني كأنه يعرف رحمه الله، وكأنه يعني ربنا موفقه ان هو اجله يعني قريب، هو اجله مات في الاربعين، في الاربعينات من عمره. فبدأ يصنف يعني بدأ وهو بيطلب العلم يذاكر، بيحقق المسائل يكتبها. فمثلا بيحقق مسألة في الوضوء فيقوم كاتبها، يحقق كذا، يحقق علم علم، وألف بقى المؤلفات كلها بالشكل ده. يعني هو كل مؤلفاته ما كانش ناوي انها تبقى مؤلفات عشاننا، هو كان عاملها عشان يبقى ايه، بيحصل بيها علم. الشاهد في الموضوع انا كل ده بحسك على، مش عاوزك تصنف دلوقتي ولا اي حاجه، ولا عاوزك تكتب، اقعد الست سنين بتوع الامام النووي بعد كده بصنف ان شاء الله. فانت اكيد مش هتقعدهم فمش هتصنف، مش ده موضوعنا. موضوعنا هو ان انت تكتب بايدك وتبحث وتحاول تدور على المعلومه وتحاول توازن بين المعلومه والتانيه وتشوف ايه الصح وتحط رايك وتفهم، هو ده الفكره. فاتعبوا في البحث شويه، ثمرته كبيره جدا مش صغيره. يعني انا باخد شويه في الاول، لان انا وانا جاي في الطريق النهارده عمال افكر، طب النهارده بعد ست شهور هل في حد من الشباب دي هيبقى فاكر اي حاجه خالص في اي حاجه قلناها؟ انا نفسي مش فاكر كتير من اللي قلته، يعني في كتير من اللي انا قلته انا مش فاكره. فانتوا اكيد انتوا مش هتفتكروا كل حاجه، بس اللي اكده لك ان انت هتفتكر اللي انا كتبته في البحث، هتفتكروا. فاكتبوه، مش هتخسروا حاجه، هتخسروا كام ساعه، دول بالحساب المادي الضئيل البسيط تستثمرهم في حاجه هتعيش معاك، بخلاف الكام ساعه اللي انت بتحضرهم هنا مش هتعيش معاك قوي. يا رب تعيش معاك يا رب، بس يعني تعيش اقل شويه من المجهود اللي انت بتبذله. كل ما تبذل مجهود في العلم كل ما العلم يقعد معاك، وكل ما اثره على حياتك يزيد. تمام؟ معلش على المقدمه الطويله دي والتنبيه على اهميه البحث، بس انا يعني انا شايف من الواجب ان انا احسكم على البحث وعلى ان انتوا تحاولوا فيه، سواء البحث الجماعي او الفردي. نبتدي في غزوة تبوك. غزوة تبوك كانت في رجب سنة 9 من الهجرة. حكيت لكم مرة الفاتت، احنا طبعا عارفين ان عمرة الجعرانة كانت في ذي القعدة، الست شهور ما بين ذي القعدة ورجب لم يكون يعني ما كانوش شهور من الراحة والدعاء زي ما كان متصور. حكيت لكم حديث عمر الطويل المرة اللي فاتت، وريتكم ان الناس كانوا شديد القلق من هجوم الروم او غسان والروم عليهم. غسان دي قبائل الغساسنة اللي كانت بتفصل الجزيرة العربية عن دولة الرومان في الشام وما بعدها. الرومان كانوا من ساعة غزوة مؤتة، واللي فيها استطاع جيش مكون من 3000 ان هو يعني نقول ان هو يفلت من هزيمة متحققة أمام جيش مكون من 200,000، جيش قوامه 3000 تمكن من الرجوع سالما من الغزوة. الكلام ده هز الرومان، هز الروم، يعني خليهم كده ينتبهوا، الموضوع ده مش طبيعي. وبسبب كده على الرغم من موادعة، يعني ان هو كان في شيء من الوداعة او الترك، يعني كان تارك النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش معادي. موادعة قيصر او هرقل للاسلام في اول الامر، انقلبت تلك الموادعة الى حرب ضروس، خوفا على مملكتهم. يعني هو كان خايف على مملكته، وطبعا بطانة هرقل هي اللي اثنته عن ان هو يقبل على الاسلام في اول الامر، وبطانته ظلت به حتى يعني اصبح عداؤه على الدعوة سافرا وواضحا. واحد قبائل غسان، واحدة من المدن دي، الزعيم بتاعها اسلم، فهرقل قتله الحادثة دي مع اخبار ان الروم بيفكروا او بيعدوا العدة للقدوم للمدينة لمواجهة المسلمين، الاخبار دي مجتمعة حملت النبي صلى الله عليه وسلم على تجهيز جيش لاتجاه نحو الروم ومواجهة جيوشهم في الشام، تمام؟ في الشام اللي هي بتفصل، او الشام يعني اللي هي المحك ما بين شبه الجزيرة وايه ودول الرومان. الشام طبعا كانت تابعة للرومان. في ظل الوضع ده كل ما الاسلام بينتصر وكل ما بيدخل في الاسلام افواج من المخلصين بيدخل قدامهم ايه؟ افواج من المنافقين، تمام؟ بيدخل قدامهم افواج من المنافقين. مع انتصار الاسلام وانتشاره بيدخل مسلمين مؤمنين صحيح الايمان وصحيح الاسلام، وبيدخل اخرون ممن ليسوا كذلك اللي هم المنافقين. وده بقى في طول مشوار الدعوة وسيستمر الى ان يرث الله الارض ومن عليه. المنافقين دول او المنافقون دول كانوا في المدينة دأبوهم هو اثارة الفتن. فالست شهور دول ما كانوش بس مشاكل اسرية، ما كانوش بس خوف من قدوم جيش غسان او جيش الروم، لا دول كانوا مواجهة لفتن وقلاقل المنافقين اللي اغلبها فتن وقلاقل كمان اعلامية، يعني فتن شديدة وشديدة الانتشار. من الفتن دي ان ابو عامر الفاسق وهو احد المنافقين، هو كان اسمه ابو عامر الراهب قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم اطلقوا عليه ابو عامر الفاسق لشدة عدائه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من المنافقين وكان على علاقة وثيقة مع الروم في الشام وغيرها. ابو عامر الفاسق واخرون من المنافقين اتخذوا مسجدا ضرارا، اتخذوا مسجدا علشان يثيروا الفتنة بين المسلمين من خلال هذا المسجد كوكر او كمقر للفساد والافساد، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يصلي فيه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت الذي طلبوا منه فيه ان هو يصلي فيه كان بدأ تجهيز العدة الى لمواجهة الايه الروم، ومن اجل كده قال لهم انا ان شاء الله هصلي فيه لما ارجع من تجهيز الروم. ولما يعلم صلى الله عليه وسلم ايه يعني النية وراء اقامة هذا المسجد. ابو عامر الفاسق كان قبل كده ابو عامر الراهب لشدة عبادته قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عادة يعني كما عهدتم بقى فيما سبق لما يريد ان يغزو مكان يوري بمكان اخر ثم يقدم على ايه غزو المكان الذي ينوي غزوه. مثالها في فتح مكة بعث اظن ابو قتادة او قتادة مش فاكر بعث بعض الصحابة الى مكان في جهة اخرى عن جهة مكة كي ما يشعر الناس انه ايه ان هو يريد هذه الجهة، ثم انطلق الى ايه مكة. اما في حالة هذه الغزوة غزوة تبوك فقد صرح صلى الله عليه وسلم بارادته غزو الشام. ليه؟ لبعد المسافة ولشدة الحرب. الموضوع ما ينفعش، لازم الناس تبقى مهيئة امرها من الاول خالص على ان هم رايحين مسافة طويلة لمواجهة جيش عنيف، لازم. وبناء على ذلك يعني عمل حاجة اسمها النفير العام، امر الجميع بالنفير للجهاد سواء في المدينة او خارج المدينة في سائر القبائل او البطون او القرى اللي دخلوا في الاسلام وحلفاء المسلمين. فاجتمع له صلى الله عليه وسلم 30,000، اجتمع له 30,000 ولم يتخلف عن تلك الدعوة للجهاد إلا المنافقين أو إلا المنافقين وثلاثة هيجي قصتهم في الآخر، واثنين تانيين أبو ذر وأبو خيثمة. بس أبو ذر وأبو خيثمة لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مدة قصيرة جدا من إيه من تحرك الجيش. الجيش ده كان زي ما قلت لكم خارج في الصيف، والصيف وقت جدب، مفيش مطر، الثمار مش موجودة، الأوضاع الاقتصادية بتبقى شديدة الكساد في الوقت ده في شبه الجزيرة أو في المدينة بالتحديد. فكان في صعوبة شديدة في تجهيز الجيش. النهاردة الجيوش بتحتاج أموال طائلة علشان تتحرك، ابتداء للتسليح ثم للحصول للدواب ثم الأكل. انت بتتكلم في 30,000، يعني معرفش انتوا متخيلين الاعتكاف في رمضان مثلا لما بيبقى 300 واحد بيتكلفوا قد ايه اكل وشرب؟ كتير. تخيلوا بقى معايا 30,000 واحد وبيمشوا او بيتعقبوا على بعير، بيتعقبوا يعني واحد يركب وستة واقفين ماشيين جنب البعير، وبعد كده يبدلوا مع بعض يتعقبوا البعير. ف 30 يوم ماشيين، 30,000 واحد 30 يوم. فتخيل كمية الاكل اللي محتاج يتاكل، كمية كبيرة جدا. كل الكلام ده فلوس، كل الكلام ده بيدفع الفلوس. ويعني هنا بسرعة كده بحث لسه قريب قريب او جزء من بحث لسه قريب قريب بيقول ان فكرة ان يلا خدوها حطوها عندكم في البحث بالمرة، فكرة ان غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كان ليها غرض اقتصادي، او ان حد يحتج ويقول ان غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كان هدفها الحصول على الغنائم وتقوية اقتصاد المدينة بالغنائم دي، ده زعم باطل بنسبة 150%. ليه؟ في باحث عمل رسالة الدكتوراه بتاعته في الاثار الاقتصادية للغزوات، فجمع غنائم الغزوات كلها من اولها لاخرها. كل غزوة بنبقى عارفين غنموا 600 شاة، 100 بعير، 300 درهم ولا 4000 درهم ولا كذا درهم، وهلوم مجرة غنموا كذا من السبي وهلوم مجرة. فجمع كل ده وحوله كله لايه؟ لإبل؟ ها؟ لدراهم. انت لازم تحولهم لحاجة عشان تعرف تقارن، تمام؟ فحولهم لدراهم. ازاي حولهم لدراهم؟ معروف الجمل ايام النبي صلى الله عليه وسلم متوسط سعره كام، معروف الشاة ايام النبي صلى الله عليه وسلم متوسط سعرها كام، معروف الرقاب اللي هي السبي الرقاب سعرها كام، وهلوم مجرة. وجمع الارقام دي كلها وطلعت حوالي 6 مليون درهم، 6 مليون درهم غنائم النبي صلى الله عليه وسلم من كل الغزوات. لا يعني لو انا فاكر الرقم مظبوط يعني. وجمع في المقابل كل ما ذكر عن مصاريف الغزو. مصاريف ايه؟ مش مصاريف الحياة في المدينة، مصاريف الغزو بس. تتبعوا بطرق كتيرة، منها بقى حساب الواحد بياكل بقد ايه في اليوم وبيقعد كام يوم وكام واحد في الغزوة، وحسب كل السرايا، احنا عندنا اكتر من حاجة و70 سرية وعندنا عدد من الغزوات. حسب كل الكلام ده طلع ان المسلمين صرفوا على الغزوات 60 مليون درهم. ففكرة ان الغزوات كان ليها عائد مادي على المسلمين دي فكرة باطلة من اساسها. فكرة ان المسلمين كانوا بيكسبوا او كان ده مصدر من مصادر اقتصادهم او دخل اقتصادهم ومصدر المصادر المالية العامة الاساسي اللي بيصرفوا بيه، الفكرة دي منقوضة تماما. اتفضل. تمام. يعني انا معرفش، ما قريتش ومش حابب ان انا اخوض فيه فهسكت. يعني في افكار في دماغي بس مش حابب ان انا اخوض في حاجه ما اعرفهاش فهسكت. ما انا بقى انت عاوز تخش، انا مش عاوز اخش بصراحه. انت عاوز تجرب، انا مش عاوز اجرب. ممكن احاول ابحث فيها ان شاء الله والمره الجايه بقول فيها حاجه يعني. دي نقطة مهمة، يعني نتخيل بس فكرة المالية دي، ودي توريك ان لا، احنا الجهاد بالنسبة لك كان انفاق في سبيل الله لهداية الخلق. الجهاد بالنسبة لك كان انفاق في سبيل الله لهداية الخلق. وانا ماسك نفسي ان انا مردش حاجة صعبة. المهم اللي انا بحاول اقوله ان ما كانش فيه فلوس يجهزوا بيها الجيش. ده النتيجة اللي أنا بحاول أوصل لها. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الإنفاق، فجاء عثمان وقد جهز عيرا للشام فيها بضاعة محملها للشام عشان يتاجر بيها ويجيب في المقابل إيه بضاعة من الشام يتاجر بيها هنا. فجعل تلك العير كلها بما تحمل في سبيل الله. يلا ده واحد ماشي. ثم زاد على ذلك بمال وزاد على ذلك بإبل. يعني الرقم هنا 900 من الإبل. بالمناسبة الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا أكثر واحد تألفه على الإطلاق في حنين، أكثر واحد تألفه في حنين اداله قد إيه؟ صفوان. اداله 300 إبل. صفوان نظر إليها في الوادي عجباه من كتر ما هي كتير 300. عثمان بن عفان رضي الله عنه عمل إيه؟ 900. اللي أنا عملته ده دلوقتي اسمه إيه؟ اسمه تحليل. إن أنا مسكت لكم الرقم ده اللي هو الكم وقارنته لكم بكم تاني في حتة سابقة عشان اللي حاضر معانا وفاكر. المهم فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. خلاص. هل فينا اللي بيخرج المال ده؟ هنيجي بقى لسائر نماذج الانفاق ونتكلم شوية عن احكام الانفاق، ودي من الفوائد اللي انا هعجل بيها. ابو بكر جاء بكل ماله 4000 درهم، كل ماله. عمر جاء بشطر ماله، نص ماله. وجاء اخرين، طلحة وسعد بن عبادة، محمد بن مسلمة، كل هؤلاء جاءوا بايه؟ بمال كثير وضعوه بين النبي صلى الله عليه وسلم. لا هخلي الفائدة بعد. ماشي. في الانفاق لما الناس كلها بتبقى بتنفق، زي ما الناس كلها في رمضان بتبقى بتصلي، فكل واحد بيخرج اللي يقدر عليه، كل واحد بيخرج احسن ما عنده. ودي فكرة الجماعية في الطاعة. الجماعية في الطاعة مفيدة جدا وبتسهل الطاعة. فخرج بعض الناس الدرهم والدرهمين والدينار والدينارين. فبعض المنافقين ايه؟ بدأ يتريق على اللي بينفق الدينار والدينارين، فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. تمام. صلى الله عليه وسلم استعمل محمد بن مسلمة الأنصاري على المدينة. محمد بن مسلمة لو أنتم فاكرين، معرفش فاكرين ولا لأ، بس محمد بن مسلمة كان الرجل الذي توكل إليه معظم السرايا القتالية، الإبحام الخاصة، قوات الصعقة. روح اقتل كعب ابن الأشرف في الحصن بتاعه، مين اللي يروح؟ محمد بن مسلمة. روح محمد بن مسلمة ومعاه مجموعة، بس محمد بن مسلمة هو القائد بتاعه. فالرسول صلى الله عليه وسلم المرة دي أبقى على المدينة محمد بن مسلمة. ليه؟ لأن هو يخشى إن هو يصاب من قبل المنافقين اللي تخلفوا. فمحمد بن مسلمة بقاؤه بهذه القوة، وهو رجل المهام الصعبة. فكرة المهام الصعبة أو القوات الخاصة إيه؟ في قوات مشهورة قوي في انجلترا، أنا مش عارف اسمها إيه، بس أشهر قوات خاصة في العالم بيقولوا في انجلترا دلوقتي. أشهر صعقة في العالم وفريق قوات خاصة في العالم، أقوى واحد في انجلترا. الفكرة فيه إن هم بعددهم صغير قوي، إنما بيحدثوا أثر كبير جدا. فمحمد بن مسلمة مع مجموعة صغيرة جدا يقدر إن شاء الله يحمي إيه؟ المدينة من أي أخطار تصيبها في في في النساء والذراري اللي باقيين في المدينة. وأبقى على أهله صلى الله عليه وسلم، سواء زوجاته أو بناته، علي بن أبي طالب. فعلي بن أبي طالب ما استحملش، يعني ما قدرش الموضوع، سيما أن المنافقين بقى بدأوا إيه؟ يلمزوه ويعني يرموه بالتقاعس عن الجهاد. فخرج خلف النبي صلى الله عليه وسلم لحقه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ شرف ما بعده شرف. تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى الرغم من أموال الكثيرة اللي انفقت، إلا أن جيش قوامه 30,000، 900 بعير، أو لو خليتهم 1,000 بعير أو لو خليتهم 2,000 بعير مش هيكفوا. فكان بيتعقب الرجال البعير الواحد، وده معناه أن المسافة الضخمة دي في جزء كبير منها جدا بيمشوا على ايه؟ على اقدامهم. كان الاكل اللي معاهم لا يكفي، فكانوا ياكلون ورق الشجر، ورق الشجر، لغايه لما شفاهم تورمت. ووصل بيهم المرحله ان هم بداوا يذبحوا في الايه؟ في النوق اللي معاهم علشان ياكلوا لحمها ويشربوا من ايه؟ من ما في بطنها. وده بيصعب مهمة الايه التحرك الى تبوك اكثر واكثر. وهم في الطريق الى تبوك مروا بديار ثمود، فاستقى الناس من بئرها، استقى الناس من بئر ثمود، فرسول السلام صنعوا منه الخبز، صنعوا من ذلك البئر خبز مع القمح يعملوا منه الخبز. رسول السلام امرهم ان هم لا يشربوا من ذلك الماء ولا يأكلوا من ذلك الخبز، انما يطعمون الخبز الى دوابهم، وامرهم ان هم يشربوا من بئر الناقة، ناقة ثمود، وكان قريب من ذلك البئر. حصل في امرهم برضو قال لهم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم ان يصيبكم ما اصابهم الا ان تكونوا باكين، لما تدخلوا ديار هؤلاء تدخلوا باكين. رسول السلام استسقى برضو في الطريق، ف يعني خربت منهم سحابه وامطرت عليهم ماء كثيرا، ودي كانت من معجزاته صلى الله عليه وسلم. كذلك ودي الجاية دي معجزة باقية إلى اليوم. قال لهم إنكم ستأتون غدا إن شاء الله تعالى عين تابوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. قال معاذ فجئنا وقد سبق إليها رجلان والعين تبض بشيء من مائها، بتطلع شيء من مائها. فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ قالا نعم. وقال لهما ما شاء ما شاء الله أن يقول، عنفهم يعني أنبهم. ثم غرف من العين قليلا قليلا حتى اجتمع الوشل، الماء القليل يحتمل من الجبل، يعني جمع في إيده كده من العين حاجة بسيطة. ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويده أو من الماء اللي في إيده ده، ثم أعاده فيها، رجع الماء ده فيها، ففجرت العين بماء كثير، فاستقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا وقد كان. تبوك الآن في السعودية من أجمل بقاع الأرض وأكثرها خضرة، في السعودية في عز الصحراء من أكثرها خضرة الآن حاليا، وهي من مدن السعودية الكبيرة والتي تنمو سريعا، وأسرع مدن السعودية نماء، تمام؟ فدي تبوك وقد كان، يعني بس عايزين تتخيلوا منطقة صحراوية تماما وفي حتة خضرة في النص، وما كانتش ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نيجي تاني، إنها النبوة، إنها النبوة. إحنا بنتكلم عن شخص عظيم وبنطلع فوائد كتيرة في حياتنا، بس لا ننسى أنه نبي مرسل صلى الله عليه وسلم. وواحدة من الآيات الأخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم أحد منكم، حدش يقف، فمن كان له بعير فليشد عقاله، يربطه كويس. فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طير، رميته بعيد في الجبل. في حد بقى يوم كاتب فايدة ويبقى يرهلنا كمان شوية. انت تقولي الفايدة دلوقتي تقولها لنا كمان شوية بقى، مسك نفسك. ما انا ماسك نفسي انا كمان. الرسول صلى الله عليه وسلم نزل في تبوك وعسكر وخطب في الناس، ثم تحقق مصداق حديثه هو صلى الله عليه وسلم مصرت بالرعب مسيرة شهر، مصرت بالرعب مسيرة شهر، فلما سمع الروم بمقدمه صلى الله عليه وسلم ولوا أدبارهم. وقد كان نصرا، ده نصر، نصر عظيم، لما 40,000 مقاتل وهم دول اللي كان مسموع ان هم جمعوا، طبعا لما يروح ممكن يلاقي الاعداد كانت اكتر من كده لو كانوا وصلوا، يعني لما 40,000 مقاتل يسمعوا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم في 30,000 فيفرون، فده طبعا نصر عظيم، ومن شأنه ان هو يثبت اقدام المسلمين في شبه الجزيرة العربية، بل كان من شأنه، وده الاجمل بقى، ان هو ادخل كثير جدا من قبائل العرب اللي هم الغساسنة دول, اكثر قبيل من القبائل اللي هم كانوا بين الشام وبين مصر, بل من بعض اهل الشام في الاسلام, والبعض الاخر صالح النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية, يعني بقوا على نصرانياتهم. طبعا المنطقة دي كلها منطقة ايه نصرانية, فبقوا على نصرانياتهم, ولكنهم ايه صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على اعطائه الجزية. الرسول صلى الله عليه وسلم راجعا الى المدينة, في هنا برضو حتة ظريفة, قال لما شاف معالم المدينة من بعيد, قال هذه طابة وهذا احد جبل يحبنا ونحبه. وبيروى برضو ان الاطفال غنوا عند مقدمه طلع البدر علينا. تاني نيجي لحاجة من الحاجات المهمة قوي اللي حصلت في الغزوة دي, وهي قصة كعب ابن مالك. انا حابب اقراها لكم, فعاوز اقراها بعد الايه الفوائد ان شاء الله. فدلوقتي ممكن نتوقف وناخد ايه الفوائد من الشباب. مين بقى عنده فوائد يرفع ايده كده واسمع منه الفائدة. هطلع الساعة عشان ما يسرحش مننا الوقت. حد عنده فايدة عاوز يقولها؟ صفر فايدة؟ ده في واحدة غششتها. اتفضل علي صوتك. انت بتاكل؟ طب خلي حد ثاني. امر النبي صلى الله عليه وسلم, هو مفيش حد ثاني يا جماعة غير الراجل ده خلص الاكل. ان امر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز مخالفته على الاطلاق. تمام. صلى الله عليه وسلم امرهم امر واضح جدا بايه؟ فلا يقم احد منكم, فمن خالفه يستحق بقى العقوب. الرسول السلام عمل اللي عليه, عمل عليه في كل موطن. اللهم بلغت اللهم فاشهد, فقد بلغ الرسالة وادى الامانة صلى الله عليه وسلم. لو احنا خالفنا فاصابنا العناء في الدنيا, من نلوم؟ انفسنا. لو خالفنا امر النبي صلى الله عليه وسلم فاصابنا العناء فلا تلومن الا نفسك. هو بلغ تماما. طب لو انا يعني ما وصلنيش البلاغ, هقول لك العيب منك, المشكله فيك. العلم منشور ومبثوث وموجود, ان طلبته وجدته, ان طلبته وجدته. عاوز تتعلم هتعرف تتعلم, هتتعلم هتلزم ما تعلمته, ستنال الحياه الطيبه في الدنيا وستنال الجنه في الاخره. من عمل منكم صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. تمام. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. عاوز الحياه الطيبه, عاوز لا تضل ولا تشقى, مش عاوز عناء, لا تخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم. مش عارف امر النبي صلى الله عليه وسلم, تعلم العلم تعرف امر النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيره وكبيره, فتلزم ذلك فتحيا الحياه الطيبه. في ايه يعني لو قمت؟ ده انا مش مثلا مشيت لغاية مكان في معصية, او مثلا دبرت المعصية, لا لا لا, ده انا قمت بس مجرد الاوامان. في التصور ممكن يكون الاوامان ده حاجة بسيطة, مخالفة بسيطة. انا لا, وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. جزاك الله خير. تمام تمام. في حد تاني؟ طب في حد تاني؟ رائع رائع. الصحابة لم يبلغوا ما بلغوا بمجرد الصحبة. طبعا الصحبة يعني حاجة عظيمة جدا, ولكن ليس بمجردها بلغوا ما بلغ, بل رأينا منهم تضحيات لا حصر له، ومنها تلك التضحيات في تبوك. ولو زعمنا ان تبوك طب ما هم مع النبي صلى الله عليه وسلم، هنلاقي ان لا، ده في سرايا، في سرايا خرجوا فيها، وفي رحلات دعوية خرجوا فيها فلم يرجعوا، مثل حديث بئر معونة وحديث البعث الرجيع. فقد بذلوا، بذلوا في سبيل هذا الدين ما يستحق به ان نذب عنهم وان نحميهم وان نجلهم. تمام؟ نفسي في حد يعني نفسي في، بس خلاص مش مرتين، قول خلاص يلا. فقه الصحابة في الانفاق، فقه الصحابة في الانفاق ان هو ان من جاء يحمل الدرهم والدرهمين والدينار والدينارين كان لا يملك سواهما، ويرى انفاق في مقابل انفاقه، فما كانش يرد ان هو ده انفاق، ده هيعمل ايه في الجيش. انما يعني تأثر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اتقوا النار لو مشتك النار. رائع. الصحابة حصهم على الانفاق وكلهم بقدره، ولما رأى ما انفق عثمان لم يصبته ذلك، فيقول ما ما ما يفعل الدرهم والدرهمان، بل انفقوا الدرهم والدرهمان طمعا في الثواب، طمعا في الثواب. فده فايدة قوية. استاذيكم هفصل شوية في حتة الانفاق دي، حتة مهمة في الانفاق ومرتبطة شوية بدأب المنافقين. ان المنافقين كان لما واحد ينفق درهم او درهمين يقولوا ايه، درهم ولا درهمين هيعملوا ايه، ولا دينار ولا دينارين هيعملوا ايه في الجيش ده، الميزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. وكان لما حد ينفق مبالغ طائلة يقولوا ايه، مرائي. عاملين زي اليومين دول برضو، عملت كده مش هيجب وعملت كده مش هيجب، طب اعمل ايه؟ اعمل الصح، ما لهاش حل تاني، ما هو خلاص مالكش دعوه بالناس، مالكش دعوه هيتقال ايه، انت اعمل الصح، اتقي الله عز وجل في فعلك ثم افعله. انما مش هينفع ان انا اقعد اراعي الناس مراعاه، طبعا اي ناس كمان، يعني ناس الغرض الارجاف، الغرض الارجاف. وبرضه في يعني رسول الله لما كان يعلم المشاكل بين زيد بن حارثه، يعني في حالتنا احنا في الوقت ده كان وقتها توفي زيد بن حارثه وزينب، كان بينهم مشاكل، هو كان مجوزه اياها. اما جاله قال له امسك عليك زوجك واتق الله، وهو كان يعلم ان هو بينهم مشاكل وهما لن يستمروا، وكان يعلم ان ربنا عز وجل سيزوجه زينب بعد ايه، طلاقها من زيد. ولكنه كان يرى صلى الله عليه وسلم ان ده من شأنه ان هو يثير ايه، مشاكل، لان هما كان عندهم لا يجوز باي حال من الاحوال ان الابن المتبني ده زيه زي الايه، الابن العادي، ومن ثم لا يجوز ان يتزوج الابن المتبني الايه، او يتزوج الاب زوجة الابن المتبني. دي نقطة. النقطة التانية ان زينب كانت الخامسة، كانت الخامسة، ولم يعرف يعني المسلمون قبل ذلك الخامسة، ولا العرب، العرب كان عندهم موضوع مفتوح ساعات بس بأوجه غلط يعني. فكان يرى ان الحكم الشرعي ده يعني ان هو لو حصل القصة دي دلوقتي هتسبب له مشاكل، ولكن الله عز وجل أبى، ربنا عز وجل طل يعني قدر الطلاق وامروا بالزواج على الرغم من ممانعة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، لان هو في حاجات عشان برضو التعبير يبقى دقيق، ما فيهاش مراعاة للناس، عشان لو قلت ما فيش مراعاة للناس مطلقا ده ضد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، فده مراعاة للناس، هي مش مراعاة للناس برضو قد ما هي مراعاة لايه، لان ده ممكن يصد الناس عن سبيل الله. تمام؟ فهنا في حالتنا، عشان كده بقى ده الخيط الدقيق، في حالتنا ما فيش صد عن سبيل الله في الفعل، في حالتنا سواء انفقت كتير او انفقت قليل، الحالتين ما فيهمش في النهايه صد عن سبيل الله، مفهوم؟ لن يقول الامر الى صد عن سبيل الله، لن يتصور الناس حاجه ما قالها الى الصد عن سبيل الله. فمن ثم فلا تعبأن بكلام الناس، لا تعبأن بكلام الناس، واضح كده؟ ماشي. فايده ثانيه مهمه قوي هنا برضو، تمام. تقدير المصلحة يقف قدام تقدير الله عز وجل في الواقع، تقديري وتقديرك احنا نقعد نتلمس ونفكر وندور على كلام العلماء اللي يثبت ان ده الصح. فاهم قصدي؟ انا لا انا ما اعرفش بس السؤال ما يطرحش كده يعني. انا مش عارف ازاي تصرح بالظبط يعني، مش جاي في دماغي، بس السؤال يطرح ممكن بطريقه مختلفه. فاهم قصدي؟ مش عارف اجيبها انا، بس ممكن ندور عليها بعدين. يعني يكون انت هو الحدود في الحاجات دي عامه. انا بحاول ابين لكم الحكايه دي ان الحد الفاصل دقيق وصعب تقديره، صعب تقديره. انا يعني دلوقتي بقول لكم ان طبعا مصلحه الدعوه او مصلحه دخول الناس في سبيل دي مصلحه عظمى مقدمه على سائر المصالح ومعروفه يعني، فهو بيشوف المصلحه دي ازاي تحقق. فيعني محتاجه بحث، يعني محتاجه بحث. الحد الدقيق محتاج بحث. تحول القبلة، في ناس فوتينات بس الحق حق ان يتبع، وكان في المصلحة اكبر ساعتها، مصلحة اكبر ساعتها. وطبعا هنا في مصلحة كبيرة جدا الا وهي تقنين الحكم ده وترسيخه بشكل واضح وصريح. تقنين الحكم ده وترسيخه بشكل واضح وصريح، بل ونزع بقايا الجاهلية من قلوب الناس، ونزع بقايا الجاهلية من قلوب. الكلام ده كله مذكور في كلام اهل العلم. انا ممكن بس ساعات مش بحضرني اول حاجة فمش عاوز اخش، بس افتكرت دلوقتي يعني كلام القاري. تمام، انا هقول فايدة دلوقتي تاني. عاوز تقولها انت قبلي قولها وانا اكمل عليها. طب بالنسبة ان انا يكرنا بكرة دي بعد الجيل جاء بالمالك كنت عمل جاء وشكرا مالك انا جنة انا قصت انا اكون اكون اكون اكون اكون اكون دي ما اعرف لهاش حاجة، بس ممكن نفكر فيها. يعني بس احنا بنتكلم في ابو بكر وعمر، فهو برضه هم مفيش ضرر قائم عليهم، فمش عارف لها فايدة. الاخ بيقول ان ان ان ابو بكر جاء بكل ماله وعمر جاء بشطر ماله، بس خص عثمان بجملة ما ضر عثمان وما فعل عثمان ما فعل بعد اليوم. فانا بقول له انا مش عارف يعني، ابو بكر وعمر اكيد برضو ما ضرهمش حاجة. طبعا في خصوصية عثمان هنا مش بس في الكمية يعني، هو بيقال ان هو الجيش ده اسمه جيش العسرة، فبيذكر كده وجهز جيش العسرة، جهز جيش يعني. فطبعا العمل يعني ضخم جدا يعني. ففايدة ثانية متعلقة بالانفاق، في سنة أبي داود أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة من ذهب، فقال يا رسول الله أصبت هذا من معدن فخذها فهي صدقة، ما أملك غيرها ما أملك غيرها. فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك، فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها، فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس، يستكف يرفع كفه للناس طلبا للإيه؟ للأموال منه. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ما كان عن ظهر غنى. حديث تاني في حديث كعب بن مالك، فاللي هو في قصة الثلاثة الذين خلفوا في آخره، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. أما أبو بكر رضي الله عنه فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم منه كل ماله ولم يعلق. ايه نستفيده من القصة دي؟ قوة ايمان النبي صلى الله عليه وسلم واختلاف الاحكام باختلاف تلك القوة، اختلاف الاحكام باختلاف تلك القوة. الحديث دي اصل في اختلاف الفتوى باختلاف الاشخاص. احنا عارفين الفتوى غير الحكم الشرعي، الفتوى تختلف باختلاف الشخص ومكانه والزمان. الحديث دي اصل في اختلاف الفتوى باختلاف بحسب اختلاف الاشخاص، ده رقم واحد. رقم اثنين، اصل في التربية بقى. ما ينفعش كل الناس حاجة واحدة، ما ينفعش كل الناس حاجة واحدة. واصل لينا احنا في حياتنا المعاصرة في التعامل مع اثار السلف، في التعامل مع اثار السلف الصالح. لا يظنن ظان انه مثل ابي بكر، فلا يقدم على مثل هذا. لان هو الفكرة ان احنا مش بس عاوزين حضرتك في المقال تفعل ما ما ما يدخلك الجنة، احنا عاوزينك في ال في ال في القريب العاجل وفي المقال وفي البعيد تظل على الايمان. فالنهاردة انا مش الفكرة ان انا صعب عليك الحكم الشرعي دلوقتي فتسيب الدين، او خليك تأتي من الاعمال الصالحة ما يفوق طاقة الكثيرين دلوقتي وتسيب بعد شوية. لا، خير الاعمال اقوى ايه ادومه وان قل. وفي اثر رائع مش فاكر الاشخاص اللي فيه، بس هو كان صحابي وتابعي، فالتابعي راح للصحابي قال له يعني احكيني عن اورادك، فرفض التابعي فرفض الصحابي انه يقول له. فالتابعي قال له هكذا انتم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايه تكتمون عنا الايه الحاجات الكويسه. فقال له ذلك الصحابي كلام بديع ومهم جدا في مسالتنا دي. مسألتنا دي طبعا هي فقه النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس، بس فقه ده احنا نتعلمه ونطبقه على نفسنا. فانا هجيلك هنا للفايدة دلوقتي. قال له ذلك الصحابي أرأيت إن كنت أنت قويا وكنت أنا ضعيفا فتحمل قوتك على فتحمل قوتك على ضعفي فتخسر، تمام؟ ورأيت أكمل أشرحها الأول صح ولا أكمل؟ أنت قوي جدا تقدر تعمل أربع أضعاف الأوراد اللي أنا بقدر أعملها، وأنا وردي أنا ضعيف فوردي ربعه. فلما تعرف أن أنا بعمل الربع وأنت شايفني صحابي في عينيك، إيه اللي يحصل؟ تقوم قايل لا خلاص بقى ملوش لازمة الأربعة، خلينا في إيه؟ في واحد. إحنا بقول الربع. فتحمل قوتك على ضعفي فتخسر، بتخسر إيه؟ الثلاثة الثلاثة أرباع دول بتخسر كل ده. ورأيت إن كنت أنا قوية وكنت أنت ضعيفا فتحمل ضعفك على قوتي فتهلك. فهمتوها من غير ما أشرحها التانية؟ طبعا من أدب الصحابي البالغ إن هو قدم بضعفه، ده أدب بالغ مش أدب يعني، أدب بالغ. ويدل على يمكن ظنه بنفسه كده، ظنه ان هو يعني عبادته تحقر، ان هو يمكن مش تورع ويمكن مش تصنع. انا اظنه كده يعني، للاسف الاطلاع في الصحابه مبقاش ليها فروح، بس انا اظن ان هو مش لا، انا اظن ان هو يرى نفسه اقل، هو يرى نفسه اقل تعبدا واقل قياما بحق الله عز وجل. ودي سمة يعني، ما تسمع عائشة رضي الله عنها تقول فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بخيرات بإذن الله، فتقول على نفسها إيه؟ من الظالمين لأنفسهم. وفي الثانية فآخرون مرجون لأمر الله، برضو تقول عن أنا مش فاهم يعني، أنا مش ببقى فاهم نظرتها. هي مش بتكذب، هي مش بتكذب، هي تنظر لنفسها بهذه العين. أما نحن فننظر إلى أنفسنا بنظرة إيه؟ يعني مشايخ الدنيا والآخرة والحاجات الحلوة وكل حاجة، فمش صح. الشاهد هنا وانت بتنظر لأثر الصحابي، الأثر اللي وارد ليك ده، فكر في مسألة طاقتك وقوتك وتتحمل ايه ومتتحملش ايه، وتتحمل ايه على المدى القصير وتتحمل ايه على المدى البعيد، وحاول لما تحمل نفسك تحملها على ما تتحمله على المدى الايه البعيد. وجينا هنا اثر عبد الله بن عمرو بن العاص الذي ايه قرر ان هو يقوم الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة القرآن اختموا في 40 في 30، فاخذ ينزل الى 3 ايام، فكان في اخر عمره يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هو يقرأ. ما بقاش قادر، لما كبر ما بقاش قادر يقوم بده، ما بقاش قادر يقوم بالثلاث ايام، وهو زي ما تقول الزم نفسه بالثلاث ايام. فهي دي الفكرة، انظر. ده برضو يا جماعة ما تاخدهوش مصبت، ما تاخدهوش ان انا ما اعملش، لا، تعرف على قدرتك واشتغل على اساسها بل ونميها. يعني ايه؟ انت قدرتك حزب قيام، جزء قيام، ربع قيام، اي حاجة تعرف عليها، الزمها، داوم عليها، ثم نميها واحدة واحدة، نمي فيها، وسع في قدرتك، وسع في قوة تحملك، وسع فيها، كبر فيه. فقه النفس ضروري ومهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفقه الناس، فكان يعلمهم ويرشدهم ويربيهم ويفتيهم. احنا ينقصنا. الامام الغزالي ايامه بيقول خلاص ما بقاش فيه المربي ده، خلص 505، خلص موجود له فين دلوقتي؟ سنة 505 هجرية وخلص. فلازم انت تفقه الكلام ده عشان تعرف تربي نفسك. اسأل سؤالك. يعني احنا كده الصحابة لم يرد لأي غلط؟ مش فاهم. يعني كلة من الأولين وكلة وقليل من الأخرين. ايه علاقة ده بده؟ ايوه يعني وقليل من الأخرين دول يعني. ما تدخلنيش في حاجة برا اللي انا قلته، مش عاوز مقالات. يعني وقليل من الأخرين. يعني مش عاوزك تستنبط من كلامي حاجة وتسألني عليها. وياريت محدش عامه يستنبط من كلامي حاجة ويسألني عليها، انا دوب اللي عندي هو اللي بقوله. انا بس عنديش حاجة وراه. يعني احنا خلاص كده يعني. قدح المعلى ده خلاص يعني لن يدرك يعني. يا عم ده استنباط، انا ما قلتش الكلام ده. ماشي ما تسألنيش عن استنباط من استنباطاتك. انت عاوز ترد عليه؟ انا مش عاوز حد يرد عليه، مش عاوز القصة دي خالص يا جماعة. خلينا ورايقين شوية في العلم. انت بترد عليه. انا ما قلتش حاجة، انا ما قلتش الكلام ده. احنا ما كلمناش على القصة دي، احنا بنتكلم عن اصل العمل، الرقم نفسه، الرقم بتنفق قد ايه، نص، ربع، عشر، خمس، بتاع، انفق قد ايه، انفق اللي انت على انت قده، اللي انت تطيب نفسك بيه، اللي انت تطيب نفسك بيه. الثلث هو الثلث الكثير ده في حديث، انك ان تظهر ورثتك اغنياء خيرا لهم من تظهرهم عالة يكففون الناس. الشاهد في الموضوع افقه نفسك، شوف ايه اللي نفسك تطيب بيه. طب لو نفسي ما تطيبش خالص، لا ما ينفعش. ابتدي بقى ايه، مرنها، ابتدي مرنها، ابتدي اضغط عليها ومرنها. مفهوم الفكرة؟ ماشي. حد عنده فوائد تانية؟ فوائد اخرى؟ منزلة سيدنا علي. طبعا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. طبعا هارون يجمع بين الفضل العظيم القرابة كمان، انما ابو بكر وعمر وعثمان يجمعوا عندهم فضل عظيم بس ما فيش قرابة، عندهم الفضل الاعظم اساس بس ما فيش الايه، القرابة. فهي هنا في وجه اخر في هارون بن موسى غير وجه الفضل المطلق، في وجه الايه، الاستخلاف كمان في الموقف، اللي هو في حاجة اسمها التشبيه التمثيلي، هو ان هو استخلفه في قوم. فايدة ثانية، منزلة الجهاد من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، من غزوة تبوك كانت قبيل وفاة صلى الله عليه وسلم، فكان يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم تمام هجرة من قبل الهجرة يعني مؤساة ومعاناة، وإلى ذلك وبعد الهجرة كانت مليئة بغزوات. طبعا يعني حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا بنتكلم في غزوة تبوك تاني سنة 9، الرسول صلى الله عليه وسلم توفي أوائل سنة 11، فحياته مليئة حليئة لغاية آخر لحظة، لغاية آخر لحظة بيجهز جيش أسامة. ولعله صلى الله عليه وسلم، لعله صلى الله عليه وسلم لو يعلم، يعني لو يعلم بقاءه، او لو لا يعلم ان هو سيقبض، لعله كان ترأس هذا الجيش يعني، وخرج في على رأسه، لعله صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني هي دي منة منحها هؤلاء لصبرهم. وطبعا هي منة مطلقة، وهي كثير من تلك المنن والمعجزات اللي النبي صلى الله عليه وسلم وهبها، ويعني هي تاني انها النبوة. ما احنا في الاخر لازم ندرك انها النبوة، هو كمال بشري مع نبوة، ففي نبوة، عنصر النبوة ده عنصر مهم قوي قوي، ده هو عنصر اساس، هو ده العنصر، انه هو العنصر يعني. فطبعا طبعا الرسول السلام وهو راجع من الغزوة يعني حاول بعض المنافقون، وهو يعني بيعدي كده في حتة بين جبلين كده عالية شوية بيعدي، ففي 12 من المنافقين حاولوا ان هم يخوفوا القصواء ناقه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقع النبي صلى الله عليه وسلم من عليها، فرسول صلى الله عليه وسلم اعلمه، ربنا اعلم رسول صلى الله عليه وسلم، فرسول يعني اوقفه فهم هربوا، فرسول صلى الله عليه وسلم اعلم حذيفة بن اليمان، اعلموا باسمائهم واحد واحد، ولذلك صار حذيفة يعرف باسم كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم. فايدة ان يعني الطالب لما يقرب من شيخه يلزمه، ينال يعني ينال من العلم ما لا يناله غيره. طبعا ابو هريرة ما يعني ابو هريرة حاجة صعبة بصراحة، يعني حاجة جميلة، حاجة رائعة، يعني بيلزم النبي صلى الله عليه وسلم في كل حاجة. في 3 سنين يا جماعة مروي عنه 4500 حديث، وصل لنا احنا منهم 4500 حديث. ايه الهمة دي؟ ايه يعني انقطع عن كل شيء في الدنيا الا طلب العلم، فحمل منه يعني اطنان. ايه ده؟ وتبص تلاقي العجيب انك تلاقي روايات كثيرة عن ابو هريرة عن مين؟ عن الصحابة. بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما وقفش، بيجمع من الصحابة يعني، وتلاقيه في حديث يسأل النبي صلى الله عليه وسلم طب كذا ليه، طب كذا ليه، طب كذا ليه. زي ما عائشة كده كانت شغالة في البيت رضي الله عنها، وهي أكثر النساء رواية، وهي من أكثر 6 رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم طبعا أبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص عنده الصحيفة وغيره. فعائشة هي أظن من 6 الأوائل، مش فاكر رقم كام بالظبط. فتلاقيها بتسأل عن كل حاجة، تسأل عن كل حاجة أكثر الناس. فالعلم الحرص على العلم الشديد، فيعني والالتصاق هو ده المعنى اللي هو بينبئ إليه، إنه حذيفة ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعمل لي قالوا العالم كالإيه؟ النخلة لا تعلم متى إيه. وبالمناسبة النخلة لو عدت يعمل كده جامد وزلزال مش بتنزل عشان جامدة، فمحدش يغلس على المشايخ ويقعد يهز فيهم عشان ينزله، مش هينزله بالشكل ده، بينزله بطيب نفسه يعني. فضحا أنا مش سامع معلش. العين في تابوك. تابوك. هو رسول السلام لما قدم الى الآل لما تروحوا العين دي محدش يشرب منها. ففي ابني. هي في تابوك، في مدينة تابوك. فبس فاتنين شربوا منها، فالعين كانت بدأت تنضب شوية، فوجد شوية ماء فجمعوا في ايده، غسل وشه وايديه ورجع الماء تاني. فانفجرت عينا، وقال لمعاذ لعلك ترى في هذا المكان ينقلب جنانا. هو فعلا جنان يعني، حضرتك لو فتحت صور من على النت في جوجل كتبت كده وشفت صور هتلاقي لا خضرة رهيبة في تبوك. انا عملت التجربة دي، ما عرفش بقى يعني العين ولا العين عملت مياه جوفية، يعني ما عرفش بقى علميا ايه اللي حصل بالظبط بقى، يعني ممكن العين تكون عملت حاجات في المنطقة، يعني ما عرفش ايه اللي حصل بالظبط. هو الاول قال لهم ما حدش يعمل حد ما هو صلى الله عليه وسلم ناوي او من واحد عند ربنا بقى. نعم، من معجزاته صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى بيدي كل واحد حاجه او موهبه، لازم بقى نديله فرصه ان هو يشتغل في التصوير ده. مثلا ده اللي حط مع ابن عطيه، هو معكوس وده جيش عسر مش موقف نقص عادي، فلا خلاص اشتغل. رائع. كل واحد فينا ربنا وهبه حاجة، وهبه موهبة، وهبه ميزة نسبية على آخرين، أو ميزة نسبية في نفسه. حتى أحب أقول إن الموهبة ممكن تكون ميزة نسبية فيك مش على غيرك، عشان على غيرك ممكن تعجب لما تفكر إن أنا بحفظ أحسن من غيري فتعجب. لا أنا هقول لك إيه، أنت بتحفظ أحسن ما بتعمل حاجات تانية كتير، انما اتاكد ان في حفيظ اجدع منك بره، يعني ما تنظرش الى غيرك قوي ايه في المزايا يعني. فاللي يوهب ميزه زي عثمان وهب ميزه في هو كان ناجح في تجارته، ربنا فتح عليه، فلما جاء الموقف اللي محتاجين بقى لتلك الاموال لم يتاخر ولا متلكه. وده المطلوب من كل واحد فينا، لما يجي الموضع اللي انت تقدر تادي فيه، ربنا اداك حاجه تقدر تعطيها في ذلك الموضع، لو لم تعطيها لسؤلت. السؤال ده مش حاجة كويسة قوي يعني، ما انصحكوش يعني. اتفضل. يعني ديار ثمود مكان كان يعصى الله عز وجل فيه فخسف به او يعني فاهلكه، فما بالك بقى بالاماكن اللي مازال يعصى الله عز وجل فيها، فتمر بيها وتجلس فيها وتقعد وبتاع. لا ده بقى يجيبنا برضو المكان نفسه، مش عارف يعني، انا مش عارف. مفهوم المعنى اللي بيقول ان المكان اتت لعنة الله عز وجل فيه على ناس، فيخاف ان ايه تأتي لعنة الله عز وجل على من يأتي فيه بعدهم الا اذا انكر. وهم عشان كده الا ان تمروا باكين، ما هو اللي باكين دول انكروا ذلك الفعل وكذا وكذا، مش داخل متنعم مبسوط سعيد مهيص. لا، عاوز برضو اقول لكم حاجة صغيرة. في لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة وأشرف عليها فقال هذه طابة وهذا أحد جبل يحبون ونحبه. أحكي لكم قصة شخصية عشان أشرح لكم معنى مهم قوي في الحديث ده. أنا شغال في شركة أنا فاتحها يعني، رحنا ثلاث مكاتب، يعني الشركة مرت على ثلاث مكاتب لغاية دلوقتي، مكتب في مصر الجديدة ومكتب في مدينة نصر ومكتب آخر في مدينة نصر. المكتب الثاني في مدينة نصر ده رحناه وقت ما كان ربنا فاتح علينا، فروحنا بقى مكتب كبير وكنا وقتها ربنا فاتح علينا وكنا بنعين ناس كتير وكانت الأمور ماشية ظريف يعني. مهم مدة مكثنا في المكتب ده كانت شديدة الـ يعني ايه الكرب يعني، يعني الدنيا باظت خالص شوية اللي قعدناهم في الوقت في المكان ده. واحدة واحدة قعدت الدنيا تفلت وتبوظ مفيش دخل بيدخل وبنصرف والمكتب غالي وعمالين نصرف وبتاع. فقعدنا في المكتب ده اظن تسع شهور ثم تركناه. رحنا المكتب واحنا رايحينه في الاول كانت نفسيتنا منفتحة جدا، ربنا فاتح علينا وبنعين ناس وعندنا طموحات واحلام وعاوزين ننفذ حاجات ضخمة ونعمل حاجات قوية وجميلة. خرجنا منهم مطقطقين الرأس، احلامنا معظمها اتهدمت وكسرت، معظمها بقى شوية شغالين عليهم لسه. فانا معدي جنب المكتب ده من حوالي شهر، فانا معدي في حاجة في نفسي، المنطقة بتاعته دي في حاجة في نفسي، حس في انكسار كده. كنت رايح مبسوط وانشرح وفرحان ونفسك تعمل وكده، ورجعت منهزم مخزول. حاسين شوية بالمعنى ده؟ طبعا ده كان عند اللي بيعرف يقوله شعر بيطلع شعر على طول، يعني امر على الديار دياري ليلى اقبل وذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي وغيره. يعني كل كلهم يعدوا ايه يحكوا لك في الاول الاطلال دي، معنى الاطلال. الجاهليين معظم قصايدهم بتبتدي بايه؟ بالبكاء على الاطلال، يفتكر حاجة كده من الحاجات اللي بتطلع المشاعر، يوم مطلع مشاعره مطلع قصيدة كاملة وراه. فانا لو كنت بعرف اقول شعر كان ممكن اقول شعر. المهم افتكرت بقى هنا ايه الحديث ده وفهمته بقى، يعني فهمت ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هذا جبل يحبونه ونحبه. لانه انت معدي كده جنب احد بتشوف السبعين صحابي اللي منهم حمزة ومنهم فلان ومنهم فلان، اللي نسائهم خلفوا ارامل واولادهم خلفوا يتامى، وبتفتكر بيفتكر حمزة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم بيفتكر حمزة وبيفتكر السبعين رقم كبير. السبعين يا جماعة مؤت قصدي معونة واحد، هي دي الارقام اللي فيها السبعينات دي، يعني مش ارقام متكررة في السيرة. والجبل ده على بعد خطوات من مدينة، يعني ممكن يؤثر في نفوسه. والجبل لا ذنب له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا أحد جبل يحبونه ونحبه، فالتسول ايه يبرد قلوب الناس. مش كل يوم هم شايفينه تاني لو تروح المدينة. نعم. وكمان مش بس تشاؤم وكثرة النفس. النهاردة تخيل الفكرة ايه، جبل أحد واضح جدا من المدينة، لو واقف عند المسجد النبوي جبل أحد واضح زي الشمس كبير ضخم قدامك. تخيل كل يوم صاحي الصبح بتشوف أحد بتفتكر تتضايق. تخيل انا كل يوم اعدي على مكتبي ده واتضايق، انا بحرق شعري هناك. فكل شهر بعدي. ف هو الحلاق اللي هناك اخ فبحب يعني اروح. ف فالشاهد ان هو مراعاه انفس الناس ده شيء عالي جدا عالي جدا. صلى الله عليه وسلم مش عاوزهم ينكسروا كل يوم، مش عاوزهم يجدوا في انفسهم كل يوم معنى بديع يعني. ربنا ما يحسسكم بمعنى الانكسار ده وانتم قاعدين جنب اي حاجه في حياتكم يعني يا رب يعني. بس اديني حسيته بحكيه لكم. شفتهاش بس ممكن انا ممكن تبقى توريها لنا يعني لو تجيب. لنا تفسيرها بقى، هات لنا تفسيرها. تمام خلينا طيب بعد عشان عاوز الحق اخلص. ماشي لا خلاص بقى ده احنا مش هنخلص السيره اصلا كده. فوت الدرس الجاي اخر درس لا مش هنخلص السيره قوي يعني. طبعا برضو يعني ربنا عز وجل أنزل في أصحاب الأغار في سورة التوبة: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء حين دنا من المدينة، ورده هو داخل على المدينة: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وهنا عظم شأن النية في الإسلام، عظم شأن النية في الإسلام. النية شأنها عظيم جدا جدا جدا، يعني تبلغك منازل لا تبلغها. يعني معكش فلوس تنوي ان انت لو معك فلوس تنوي وتعزم وتصدق في النية وكل حاجة كويسة كده، ان انت لو معك فلوس تنفقها في سبيل الله عز وجل تقبض ولما يأتيك مثل هذا المال فتساب على تلك النية فتبلغ بها ما لا يبلغ غيرك، فتبلغ بها ما لا يبلغ غيرك. ففكرة النية في الإسلام دي هي حاجة مهمة جدا، تصفية النية حاجة مهمة جدا، مراعاة النية، التفكير فأنا بنوي إيه أصلا. يا جماعة للأسف الشديد إحنا بنمر في حياتنا، يعني إخواننا اللي بيعملوا جداول محاسبة، جداول المحاسبة بيبص ويخطط ويصحح، بس هل قد العشر دقايق أو الخمس دقايق في اليوم اللي أنت تقعد فيهم تعمل الصح والغلط في جداول المحاسبة؟ تقعد خمس دقايق تانيين تفتش في إرادات قلبك؟ ماذا أراد قلبي اليوم؟ هل أراد الخير أم أراد الشر؟ هل أراد الله عز وجل أم لم يرد الله عز وجل؟ هل أراد العلو على إخوانه؟ هل أراد الشرف؟ هل أراد الدنيا؟ هل بتبص على ده ولا تنظر إلى قلبك وتتابعه وتتعهده ربنا عز وجل يصلحه لك، يصلحه لك على الأيام؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلبك النية محلها القلب، النية تجيبنا الكلام على القلب وعلى أهمية القلب. لازم تتعهد قلبك، لازم تفكر فيه، لازم تفكر في نيتك. فيش مانع وانت بتفكر في نيتك تبقى بتكتب، تكتب في ورقة، تكتب في ورقة كده بتطلع، بتطلع اللي جواك، تحاول تستخرجه عشان تقومه. لن تقوم ما لم تراقب، إن لم تراقب قلبك كيف تقوم ما به من اعوجاج، ما به من ايرادات فاسدة؟ لو ما بصيتش على تلك الايرادات وتفحصتها ازاي هتقومها؟ فلازم تنظر اليها ولازم تتابعها. طبعا غزوة تبوك وما تلاها وما جاء قبلها من احداث نزلت فيهم سورة ايه؟ التوبة. سورة التوبة سورة عظيمة فيها مئات الآيات اللي بتفضح المنافقين، وده كان تاني يعني نرجع بعد فتح مكة كسر المنافقون في صف الإسلام، فجاءت سورة التوبة فاضحة له. احنا من شأننا في التعامل مع سورة التوبة طبعا نفهم السيرة ونفهم واقع الصراع اللي احنا عايشينه وهنفضل عايشينه، وفي نفس الوقت ننتبه في تلك الصفات التي ذكرت في المنافقين ألا تكون فينا، ألا تكون فيها. شيء مهم جدا جدا جدا جدا. وتاني يا جماعة مش هتعرف انت فيك تلك الصفات ولا لا إلا لما تقف في الصف، إلا لما تنتظم في المحاضن التربوية، إلا لما تنتظم في أعمال مع إخوانك، ساعتها هيبان قولك او قول غيرك ائذن لي ولا تفتني، الا في الفتنة سقطوا وان جهنم محيطة بالكافرين وغيره. لن تتبين لك تلك الخصال والافعال الا اذا اختلطت بالبشر، الا اذا انخرطت في الاعمال، الا اذا عملت لذلك الدين. المنافقين من ابرز صفاتهم عدم العمل للدين اصلا، عدم العمل للدين. ازاي يعمل للدين؟ هو لا يعمل للدين، ان هو يظهر الدين ويبطن خلافه. تمام. فتاني حصل يعني انا حديث خاعب هسيبه للمرة الجاية، مش هينفع هو طويل يعني وفي فوائد كتيرة، مش هينفع لكم فوائد من غير ما اقول على الاقل مقتطفات منه، فمش مش هينفع ادوس فيه النهاردة. الوقائع اللي حصلت الاخرى سريعا كده، رسول السلام بعث ابو بكر على رأس حج، يعني على رأس وفد حاج من المدينة، شهر ايه؟ ذي القعدة وذي الحجة، من سنة 9 نفس السنة. ونزلت اوائل سورة براءة على النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث علي بن ابي طالب الى ابي بكر ليقرأ تلك الايات عليه فينفذ ما فيها، ومنها الا يقرب البيت ايه مشرك وغيره. فما جاء علي ابي بكر قال امير او مأمور؟ فقال بل مأمور. موضوع بسيط، امير تعالى خش، موضوع ايه ما فيهوش يعني ايه هو جاي امير ولا جاي مأمور، طب لو جاي امير هعمل ايه، طب ازاي هظبط، طب ازاي، طب ممكن اعمل ايه عشان ما يبقاش امير عليا. لا لا، من الاول خاص بمنتهى البساطة، امير مأمور، موضوع بسيط، عاوز تبقى امير اتفضل. تمام. الوفود، كثرة الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم. صفير الرحمن المبارك فوري جمع الوفود، مش بس سنة 9 و10 ذي الحج من الهجرة، جمع بعض الوفود قبل كده. الوفود فيها طبعا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل تلك الوفود. عاوز افكركم بتغير الاحوال وتبدل الاحوال، من يعني عن قريب من 8 سنين ولا من 7 سنين كان النبي صلى الله عليه وسلم وحده في المدينة، ويعني لما الدنيا انفرجت بيه بعد صلح الحديبية بدأ يبعث رسائل الى الملوك. دلوقتي الوفود تأتي اليه صلى الله عليه وسلم، وتلك ومهمة قوي فقه المرحلة، والواحد يفهم هو مطلوب منه ايه دلوقتي. في وقت مطلوب مني ان انا اركز مع نفسي، في وقت ان انا مطلوب مني ادافع عن نفسي، في وقت مني اقفل على غيري. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.